يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك باسمك العظيم العظيم يا نور النور ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدمر سحر النجوم والكواكب التي عقدوها على علامتك هذه عظيمة اللهم دمر كل رافد عقدوا به هذا السحر يا عظيم أنت العليم بالنجم أو الكوكب الذي عقدوا به سحرهم هذا يا عظيم اللهم ارمي هذا الرافد بشهب حارقة قادرة قاتبة مدمرة يا عظيم اللهم دمر هذا الرافد اللهم ارميه بشهب حارقة قاتلة مدبر يا عظيم اللهم انا نسألك يا حي يا قيوم اللهم انا نسألك يا نور النور ان تدبر وتخطف كل رافد موجود على اي كوكب او نجم عقد قيامتك هذه عظيم اللهم اكتفه بشهب حارقه قاتله قاتله مدبره يا نور النور اللهم أبطل سحر القرينة يا حي يا قيوم اللهم أبطل هذا السحر المزدوج يا عظيم هذا السحر الذي عقدوه على القرينة وارغبوا بها كاذب السحر الساحر الملعون يا عظيم اللهم أبطل يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كل رب معبود بين هذا الشيطان والقرين واصرف بينهما يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم وارفق بسحر هذه الابى يا حي يا قيوم وانسف هذا السحر يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم أبطل سحر القرينة الآن يا عظيم فك رب هذه القرينة من هذا الشيطان يا حي يا قيوم فك رب سحر القرينة بهذا الكاذب السحر الساحر يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلا أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم شهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

في السعر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله لا جد في السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله لا جد فيه السحر إن الله سيبطله لا جد فيه السحر إن الله سيبطله لا جد فيه السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم أبطل السحر المعقود على عبدك هاتي يا عظيم اللهم أبطل سحر النجوم والكواكب الذي عقد على عبدك هاته يا عظيم اللهم أبطل فلان يا عظيم وتبدر كلمة السحر الكلبي المشرك هذا يا عظيم هذا الشيطان عابد الكواكب يا عظيم اللهم أبطل سحر النجوم والكواكب المسلط على عبدك اللهم أبطل سحر النجوم والكواكب المعقودة على أبدك هاتي يا عظيم وتدبر يا حي يا قيوم كل شيطان كان الساحر الملعون عابد الكواكب يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلت الآيات لقوم يعقلون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثيرا حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقط سقيما فلضرت في النجوم فقال إني سقيما واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحق ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الذرية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار دور على دور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب بزينة للكواكب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وكاب كل جبار عنيد واستفتحوا وكاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ اللهم حرق هذا الساحر يا حي يا قيوم أينما كان أينما طار وأينما كان يا عظيم يا مدرك الأبصار يا من يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار ألحقه بشؤم حارقة قاتلة قاتلة مدبرة يا عظيم أتبعه أينما طار وأينما فر وأينما ركض يا عظيم أتبعه بشؤم حارقة قاتلة قاتلة مدبرة يا عظيم إن أعتدت للظالمين نارا إن أعتدت للظالمين نارا إن أعتدت للظالمين نارا إن أعتدت للظالمين نارا إن أعتدت للظالمين نارا نارا نارا نارا نارا إن أعتدت للظالمين نارا إن أعتدت للظالمين نارا إن أعتدت للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يمادوا بماء كالمود يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان يخدم وأصحار النجوم والكواكب وأسلمنا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك فحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما علي حافظ فأنزلتكم نارا ترصى فأنزلتكم نارا ترصى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما انخفت موازينه فأرضه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا ليوقدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة دار الله الموقدة، دار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في أبد ممددة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، واكرم دعوانا الحمد لله رب العالمين. من نسألك يا عظيم يا حي يا قيوم ان تصيد كل سحر ربطوه في امتك يا عظيم. اللهم صل كل سحر النجوم والكواكب يا عظيم الذي غار في العروق. اللهم صل كل سحر، اللهم صل كل سحر يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا نور النور، اصعد السحر الذي عقدوه في القرينه، واصعد السحر الذي عقدوه في امتك يا عظيم. اللهم صل هذا السحر المزدوج يا عظيم، اللهم صل هذا السحر المزدوج يا حي يا قيوم. اللهم صل لنا يا عظيم، اللهم صل لنا يا عظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واوحينا الى موسى الارض عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. يصعد يصعد يصعد باذن الله، يصعد باذن الله، يصعد يصعد باذن الله. كم يخدم كم يخدم كم يخدم يصعد باذن الله العلي العظيم كل سحر مربوط بالقرينه، وكل سحر ربط بيد الامه يا عظيم. اصعد لنا يا حي يا قيوم، اصعد لنا يا عظيم، اصعد لنا يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اصعد لنا يا نور النور، اللهم اصعد هذا السحر الذي ربطوه بامتك وفي القرينه يا عظيم. أفضل وصيت يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. صوموا ذلك وانقلبوا صاغرين. كمل كمل. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يصعد باذن الله، يصعد يصعد باذن الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كم يصعد يصعد باذن الله، يصعد. الحمد لله الذي من عليك ان صعد هذا السحر فلا تحدث فيه جمع جيد، هذا فضل من الله. يصعد باذن الله، يصعد يصعد باذن الله. هذا السحر مزدوج. الآيات كانت فيها القرينة، كانت في قلب كامل، الجسد كامل، تخلية الجسد كامل، لأن يعني القرينة كانت مربوطة بالسحر. الحمد لله. كم يصعد؟ كم بإذن الله؟ كم يصعد؟ يصعد بإذن الله، يصعد يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله. يا صاحبي يا صاحبي الحمد لله الذي جعل لي هذا المخرج، هذا من فضل الله. كمل الحاجه، كمل باذن الله يا صاحبي. ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعملون وأرسل في يمينك فالخط ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم أصل وأصل كل الأصحار والزف يا أميم اللهم أصل هذه الأصحار المعقودة على القرينة وعلى أداة جهاتي يا أميم اللهم يا حي يا قيوم أصل كل سحر غار في الروح كل سحر غار في الأمان يصعد بإذن الله روح إلينا موسى لك أخاك فإلهي تلقف ما يجدون قوم الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين تحس في البطن تاعك وش تحس في معك فرغ جيد مرأة طب تحس في بالمر وكان وصيد مثل فيك تحس فيه وكان وصيد طار أصيب طار الملاحظة الثانية ما حسيتيش باللي هالشيء اللي قاعد طلعي فيه كاين جزء منه حسب اللي موش قاعد يطلع من المعدة تحسي فيه وكأنه قاعد يخرج من الأطراف يعني من كرينك من السلام كي يروح المعدة ومن بعد باش يطلع تفرغي صح حسيت وكأنه شيء قاعد يتسلف من دراعك من دراعك يروح المعدة ومن بعد باش تفقيه الحمد لله زعتر عندك زعتر زعتر كان ما عندكش يجيبك الحاج زعتر كان ما عندكش يجيبك الحاج زعتر وتشرب الزعتر العسل عندك من الأحسن بعد الاستفراغ كاس تاع زعتر في غرفة عسل حركها ونشرب والحمد لله رب العالمين.